لكنه بين له ثباته على العقيدة وأنه لن يتزحزح عن دينه. وأما وكذلك من الأصول الشرعية في معاملة الوالدين إذا كان على الكفر قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن أسماء قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة راغبة في صلتي راغبة في زيارتي راغبة في أن أكرمها وهي مشركة أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك. ما يمنع ما يمنع. الوالدان لهما أحكام خاصة استثناءات خاصة. وقال ابن جرير رحمه الله: بر المؤمنين للقرابة لا يحرم أو لا يحرم إذا لم يكن فيه تقوية على الحرب بكراع أو سلاح أو دلالة على عورة أهل الإسلام لأحاديث أسماء. فهذا هو الموقف من الأب والأم الكافر الكافرين والمشركين. إذن وصاحبهما في الدنيا معروف رفض ما يأمران به من المعصية ومع ذلك المصاحبة بالمعروف. فإن كان فاجرين أو فاسقين وهذا يوجد كثير يوجد له قد يوجد الإنسان أب فاسق أو أم فاجرة ونحو ذلك ماذا عليه؟ أن يدعوهما إلى الله يأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر. قال الإمام أحمد: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظه في الكلام وإلا تركه وليس الأب كالأجنبي. وقال: إذا كان أبواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهم ويخرج عنهم. وسأل رجل أبا عبد الله: إن أباه له كروم يعني عنب بساتين بستان عنب يريد أن يعاونه على بيعها. قال: إن علمت أنه يبيعها ممن يعصرها خمرا فلا تعاونه. فإذا الأب والأم لو كان فاجرين فاسقين عاصيين لا يعينهما الولد في المعصية. وأحيانا تصل الأمر ببعض الحالات أن يكون هناك في غاية الوقاحة. هذه قصة واقعية: بنت اكتشفت أن أمها والعياذ بالله تفعل الفاحشة فنبهتها ووعظتها والأم تقول: لا تغضبيني، وتؤلف من عندها كلام تقول الأم: إذا كانت زانية تغسلها بنتها من الجناب من جنابة الزنا، يعني إنه يجب عليك أن تبري. هذه مثلها ماذا تفعل؟ إنها تأمرها وتعظها وتذكرها بالله وتبين لها بالأدلة. وهذا الآن الفساد في المجتمع في حالات كثيرة فيها فسق الأبوين مع صلاح الأولاد. تداخلت الأمور والأشياء واختلف الأمر عما كان في الزمان الأول. والهداية إذا شملت كثيرا من الشباب والحمد لله فإنه قد ينتج أن يكون هناك مفارقات في البيت. فينبغي أن يكون الموقف حكيما والتبيان حاصلا، ولو استدعى الأمر استعانة بأقرباء أو التنبيه، لأنه قد يكون واجب تبليغ زوج هذه المرأة بحالها حتى يقوم عليها، فعند ذلك يبلغ ولا يعتبر من العقوق. وأما بالنسبة لبعض المسائل الفقهية المتعلقة بالبر، أولا يجوز للأبوين أن يأخذا من مال ولدهما ما شاء ما شاء في شرط أن لا يضر بالولد وأن لا يعطي المال لولد آخر. يجوز للأبوين أن يأخذا من مال ولدهما ما شاء بشرط أن لا يؤذيا الولد ولا يضراه، كأن يأخذ بيته الذي هو سكن ويأخذ ثوبه الذي هو يلبس ويأخذ مركبه الذي يركب ويبقى بدون شيء، لا مال ولا بيت ولا سكن ولا دابة، فهذا لا يمكن من ذلك. لكن ما زاد عن حاجة الولد ومصاريف عائلته وأولاده ونفقاته يجوز للأبوين أن يأخذا منه ما شاء، بل إن الشريعة قد جعلت أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك هو السبب في وجودك، فصار ماله مالك ملكا له، أنت ومالك لأبيك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أطيب ما أكل الوالد من كسب ولده لأن ولده من كسبه. فإذا يشترط أن لا يضراه وأن لا يأخذ من ولد فيعطي ولدا آخر. و تجب النفقة للأبوين المحتاجين شرعا. والأم إذا كانت متزوجة من رجل آخر فإن زوجها ينفق عليها، لكن لو احتاجت يجب على الولد أن ينفق على أمه إذا لم تجد طريقا. ولا يحق للولد أن يمنع أمه من الزواج ما دامت ترغب في ذلك وهو متيسر، وبلغ ويبلغ العقوق ببعضهم أن يعير أمه بالنكاح إذا تزوجت، أو البنت تقول تزوجت على أبي وأنت فيك كذا وكذا، تزوجت بعد أبي، هذا حرام عليه، لا يجوز. من حرم ذلك؟ ومن الأحكام أنه يجب استئذانهما في الهجرة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ويجب استئذانهما في الجهاد. عن أبي داود أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وهذا إذا لم يكن الجهاد متعينا فرض عين وكان النفير عاما. فإن كان النفير عاما فإنهما لا يطاعان في الجلوس. وينبغي أن يعلم أن الجهاد قد يكون فرض عين وطاعة الوالدين فرض عين كذلك، فلا يجب نسيان فروض الأعيان الأخرى والاحتجاج بأن هناك فرض عين، علما أنه في كثير من الحالات يكون المستند الشرعي في إيجاب الجهاد على شخص بعينه غير وارد لأمور تتعلق بحال المسلمين. فإنه لا يجوز للمسلمين إعلان الجهاد إذا لم يكونوا على استعداد، وليست المسألة إلقاء المسلمين كالشياه لتذبح، وإنما إذا صارت المسألة دفع عن النفس فإن للمسلم يدافع عن نفسه. المسلم إذا دوهم في بيته وعرضه وماله يباح له أن يقاتل ويرفع السلاح يدافع عن نفسه، ويجب على المسلمين دعمهم وتقديم كل أشكال المساعدة الحربية والمالية والاقتصادية والمعنوية والدعوة والتعليم ونحو ذلك. وقال الإمام أحمد في الرجل يغزو وله والدة، قال إذا أذنت له وكان له من يقوم بأمرها يجوز له أن يذهب. وقال في رواية أبي داود يظهر سرورها، قال هي تأذن لي، قال إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها وإلا فلا تذهب. يعني ليس فقط أن تأذن على مضض وعلى كره، لا، قال الإمام أحمد ينبغي أن تكون راضية قلبيا مطمئنة مقتنعة. وجاء كلام المفسرين في أصحاب الأعراف في حالات أصحاب الأعراف، منهم أناس غزوا بغير إذن والديهم ولا رضا الوالدين فقتلوا، فمنعهم القتل في سبيل الله من دخول النار ومنعهم عصيانهم لأبائهم من دخول الجنة، فهم على جبل بين الجنة والنار. وأما السفر لطلب الرزق والمعيشة، وهذا سؤال يرد من الكثيرين، يقول يعني إنني وجدت عقد عمل في بلد آخر أريد أن أسافر لكسب الرزق، فماذا أفعل وأبوي في البلد عندي في القرية في البلد، وأنا أريد أن أسافر إلى بلد آخر لمصلحة تتعلق بشؤوني مثل طلب الرزق؟ فنقول إنه يستأذن منهما. نقول أولا إذا كان عندك مجال لطلب الرزق في بلدك بما يكفيك وبقاؤك عندهما واجب البر بهما، وإذا كان لا مجال عندك الحالة ضيقة أنت محتاج لابد أن تذهب إلى بلد آخر، فإنك تترفق وتستأذن وبالكلام الطيب حتى تستغني فترجع إليهما. وكذلك السفر لطلب العلم فإنه يستأذن والديه. وروي أن الفقيه نصر بن أبي حافظ المقدسي لما رحل من بيت المقدس في طلب العلم إلى الفقيه الكازروني بمية فارقين من أرض العراق، قال له الكازروني لما قدم عليه ألك والدة؟ قال نعم. قال فهل استأذنتها؟ قال لا. قال فوالله لا أقرأتك كلمة حتى ترجع إليها فتخرج من سخطها. قال فرجعت إليها فأقمت معها إلى أن ماتت، ثم رحلت في طلب العلم. وأما إن كان لتحصيل علم يحتاج إليه فإنه لا بأس له بالسفر، مثل أنه ينوي طلب العلم ولا يجد مجالا إلا في الدراسة في كلية شرعية في خارج البلد، لا مجال لطلب العلم في بلده، والعلم الذي يريد طلبه يحتاجه أو البلد تحتاج، فإنه يخرج ولو بغير إذنهما مع غاية التلطف وتكرار المجاورة والإقامة عندهما ما أمكن ذلك. ومن المسائل الفقهية التي تكلم عنها العلماء في بر الوالدين قطع صلاة النافلة من أجلهما عند النداء إذا خشي الغضب، واستدل بحديث جريج، كان رجل في بني إسرائيل تاجرا وكان ينقص مرة ويزيد أخرى، فقال ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه، فبنى صومعته وترهب فيها، وكان يقال له جريج، كان يصلي، فجاءته أمه فدعته، وفي رواية كان جريج يتعبد في صومعته، فأتته أمه ذات يوم فنادته قالت أي جريج أشرف علي أكلمك أنا أمك، وكان يصلي، فقال أجيبها وأصلي، وفي رواية فصادفته يصلي فوضعت يدها على حاجبها لأنه هو في الصومعة، فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي أو صلاة وصلاتي، فاختار صلاته ثلاث مرات، ترجع هي ترجع ثم تأتي بعد ذلك تصادفه يصلي لأنه كان كثير العبادة والصلاة فتنادين، حصل ذلك ثلاث مرات، فغضبت من غضبها من شدة الغضب والزعل، قالت اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه المومسة، وفي رواية فغضبت فقالت أبيت أن نطلع إلى وجهك، لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زوان المدينة. فحصلت بعد ذلك القصة المعروفة من هذه المرأة التي زنت بالراعي واتهمت جريج، وجاء بنو إسرائيل فكسروا الصومعة وضربوه، وبعد ذلك جاء بهذا الصبي الذي ولد من الزنا فقال يا غلام من أبوك، لأنه توضأ وصلى ركعتين ثم دعا الله سبحانه وتعالى، وجاء للغلام فقال من أبوك، قال الراعي، فعند ذلك عرفوا شأنه وسبح الناس وعجبوا وأرادوا أن يعيدوا بناء الصومعة من الذهب، قال عيدوها طينا كما كان. فالمهم أنه إذا ناداك أحد الأبوين وأنت تصلي صلاة النافلة، فإن كنت تعلم أنك لو ما أجبت الآن يغضبان عليك، تخشى من الغضب والزعل، تقطع صلاة النافلة وتجيب، وإن كانت فريضة تخفف الصلاة. وأما بالنسبة لمسألة إذا تعارض بر الأب مع بر الأم، طبعا نحن نعلم أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأبوين، بالنسبة للمرأة إذا تزوجت فطاعة زوجها مقدمة على طاعة من؟ أبويها. لكن بالنسبة للأحوال الأخرى إذا تعارض طاعة الأب مع طاعة الأم، إذا تعارض طاعة الزوج مع طاعة الوالدين تقدم طاعة الزوج بالنسبة للزوجة. الأحوال الأخرى إذا تعارض طاعة الأب مع طاعة الأم، نظرنا إن كان أحدهما يأمر بطاعة والآخر يأمر بمعصية قدمنا صاحب الطاعة، وإن تعارض أمرهما وكلاهما يأمر بمعصية عصيناهما كليهما، مثل أن تقول الأب، أن يقول الأب لا تكلم أمك، فتقول الأم لا تكلم أباك، كل منهما يأمر بمعصية وكل منهما يأمر بأمر فيه خلاف لأمر الآخر، فما هو الحل؟ معصية، ما في لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وكذلك لو قال لك أبوك مثلا لا تكلم خالك، لا تكلم عمك، أو قالت لك أمك لا تكلم خالتك، ماذا تفعل؟ تكلم خالتك سرا وتكلم عمك سرا، فتصل الرحم ولا تعصيها في ظاهر الأمر، يعني بالنسبة لها لكي لا تغضبها، لكي لا تغضبها. وإذا تعارض تعارضا ما في معصية، لكن ما استطعت أن تصلهما جميعا، مثل الإنفاق، ما عندك إلا مال قليل لا يكفي إلا لواحد منهما، فماذا تقدم؟ فمن تقدم؟ الأم مقدمة على الأب في البر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها ثلاثا، فإذا لم يقدر على نفقة إلا واحد من الأبوين فعند ذلك يقدم الأم ويحاول التوفيق ما أمكنه. كذلك إذا كان كل واحد منهما أمره بأمر في نفس الوقت فإنه يحاول التوفيق ما أمكنه ذلك بكل طريقة، يفرغ وسعه وجهده في هذا الأمر. كما قال رجل لمالك: والدي في السودان كتب لي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من الذهاب، فقول ابقى عندي. فقال الإمام مالك: أطع أباك ولا تعصي أمك. وهذه صعبة صعبة، أطع أباك ولا تعصي أمك، معناه يجتهد في الإقناع، إقناع واحد من الطرفين، أو ماذا يفعل؟ ها؟ يأخذ أمه ويذهب إلى أبيه. ومعنى كلام مالك رحمه الله المبالغة، المبالغة في إرضاء الطرفين، المبالغة في إرضاء الطرفين. والأم لها ثلثي البر. وكذلك من المسائل التي تكلم فيها العلماء: لو أن الأم أرادت الولد شاهد أو يترافع عنها في المحكمة ضد الأب، لأن الأب مثل مقصر في النفقة ونحو ذلك، فقال بعض العلماء لا يترافع الابن وإنما يبقى خارج الموضوع لا يترافع. وبعضهم قال إذا كانت مظلومة يترافع لها ضد أبيه مع الإحسان للأب، وإنما مسألة المعاملة من باب أنها تمشي الأوراق. بالنسبة لطاعة الوالدين في ترك الواجبات وفعل المحرمات والوقوع في المشتبهات، فأما بالنسبة لطاعة الوالدين في ترك الواجبات فإن العلماء قالوا إنه لا يطاع الوالدين في ترك الواجبات مطلقا، مثل لو أمره بترك فريضة أو قال له أخر الحج، أنت صغير الآن عمرك 15 سنة 17 سنة، أخر الحج، حج فريضة، فهل يطيع ولا لا؟ أو إذا ملك الزاد والراحلة والقدرة لا يطيع، لأن الحج واجب على الفور، فإذا استطاع الحج ما يطيعهما مع لينه لهما. وكذلك سئل الأوزاعي عن رجل تمنعه أمه عن الخروج إلى الجماعة والجمعة، قال ليطع ربه وليعصي أمه في ذلك. وروى البخاري عن الحسن قال: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه فلا يطيعها، لو قالت يا ولدي برد، يا ولدي المسجد بعيد، يا ولدي، صلاة الجماعة واجبة والولد في قدرته أن يذهب وليس هناك خوف عليه لا من اختطاف ولا من قتل ولا من حرب، فإنه ولا من سباع، فإنه يذهب إلى الجماعة. وأما بالنسبة إذا أمراه في فعل المحرمات فإنه لا يطيعهما كذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سمعت هارون بن عبد الله يقول: جاءني فتى فقال إن أبي حلف علي بالطلاق أن أشرب دواء مع مسكر، قال فذهبت به إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد فأخبرته أن هذا الأب يأمر ولده بأن يشرب الدواء مع مسكر، فقال الإمام أحمد: قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر أو كل مسكر حرام، ولم يرخص له. وقال الإمام أحمد في رواية الحارث: في رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة للخروج، تقول يا ولدي اشتري لي ملابس للخروج، قال إن كان خروجها في باب من أبواب البر كعيادة مريض أو جارة أو قرابة لأمر واجب لا بأس، وإن كان غير ذلك فلا يعينها على الخروج. فلو قالت وديني على حفلة زفاف وأنت تعلم أن فيها منكرات فإنه لا يجوز لك أن تذهب بها مع التلطف ولو دعت عليك وفي رواية عن الإمام أحمد سئل عن رجل يكون له والد يكون جالسا في بيت مفروش بالديباج يعني حرير، معروف أن افتراش الحرير حرام، الأب يقول الولد ادخل علي والأب جالس على أريكة وأمامه بساط من الحرير، قال الإمام أحمد لا يدخل علي. قلت يا أبا عبد الله والده؟ قال إلا يعني إذا دخل يلف البساط من تحت رجليه ويدخل، يلف البساط ويدخل، إنما لا يطأ فراش الحرير. ومن الدقائق التي ذكرها أهل العلم كذلك ما ذكره ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر، قال لو كان لمسلم أم أو أب ذمي فليس له أن يقودهما إلى البيعة بيعة، لأن ذهبهما إلى البيعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالبيع معابد اليهود والنصارى، لو كان أبوه نصراني أو يهودي أو أمه كذلك، فقال له اذهب بنا يوم الأحد إلى الكنيسة، فماذا يفعل؟ لا يجوز له أن يقودهما، لأن ذهبهما معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لو قال له، ما رأيكم لو قال له طيب ما تبغى تأخذنا، نحن نذهب سيارة أجرة، لكن ممكن ترجع لنا عند موعد الخروج من الكنيسة، هل يذهب ويأتي بهما أم لا؟ يذهب الجواب، أما إيابهما منها إلى منزلهما فأمر مباح، فيجوز له أن يساعدهما، ولعله آخر رجوعهما عن البيعة إلى المنزل بتوفيق الله بالتوبة وحسن الخاتمة. فإذا الرجعة ممكن والذهاب لا. أما بالنسبة للمشتبهات، قال أكثر العلماء، كلام أكثر العلماء أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات، وإن لم تجب في الحرام المحض، حرام ما يجوز أن يطيع في الحرام المحض، لكن لو أنهما أمراك بأن تأكل معهما، وإذا ما أكلت معهما يغضبان عليك، والطعام الذي يأكلان منه فيه شبهة، ما هو حرام فيه شبهة، فماذا تفعل؟ بناء على قول الأكثرين فإنك تأكل معهما، لأن ترك الشبهة مستحب، وطاعة الوالدين واجبة، فيقدم الواجب على المستحب. فإن كان الأب مكسبه من حرام، كسبه حرام، أو الأم كسبها حرام، فإذا علمت أن هذا حرام معين لا تأخذ منه ولا تأكل منه، وإذا اختلط الحرام بالحلال وما في تمييز فإنك تأكل، إذا أمرك بذلك تأكل. فإن كان حراما خالصا فإنه لا يأكل، وإن كان مختلطا فإنه يأكل، فإنه يأكل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل مات أبوه عليه دين وله مال فيه شبهة، الأب عنده أموال فيها شبهة، ليس بحرام فيها شبهة، هل يجوز لي أن الولد يقول هل يجوز لي أن أخذ مال الأب أستوفيه لأخذ الدين؟ قال تدع ذمة أبيك مرتهنة، يعني أخذ الدين، لأن قضاء دين أبيك واجب، وتحصيل الأموال التي فيها شبهة ليس بحرام، فتسدد دين أبيك. أما بالنسبة لترك النوافل، وهو الأمر الرابع، فماذا يفعل؟ أما بالنسبة لحج النافلة وعمرة النافلة، قال ابن قدامة رحمه الله في حج التطوع للوالد منع الولد من الخروج إليه، لأن له منعه من الغزو وهو من فرض الكفايات، والتطوع أولى، فرض الكفاية أعلى أم المستحب؟ فرض الكفاية أعلى. وقال في مسألة لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما، يعني تطوعا، لأنه إذا كان كافران فلا يؤخذ رأيهما في إذنهما في الجهاد، إذا كان كافرين لا يؤخذ إذنهما في الجهاد. وقال لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما، يعني جهاد التطوع، إن ذلك يروى عن عمر وعثمان، وإنه قول مالك والشافعي وسائر أهل العلم، واحتجوا بالأحاديث، ولأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم، فإن تعين عليه الجهاد سقط إذنهما. وكذلك ما وجب كالحج وصلاة الجماعة والجمع والجمع والسفر للعلم الواجب، لأنه فرض عين، هذا عرفنا سابقا أنهما لا يطاعان في تركه. لكن بالنسبة للنوافل، فإذا أمراه بترك النافلة مطلقا لا يطاعان، لو قال له لا تصلي صلوات نافلة أبدا، ما نسمع لك تصلي إلا الفريضة، فماذا يفعل؟ لا يجيب. إن قال له لا تصوم صيام تطوع نهائيا منعناه، وليس عليه ضرر في الصيام، فإنه لا يمتثل، لا يجب عليه الامتثال، لا يجب عليه الامتثال، فليس له منعه من الأشياء النافلة مطلقا. والسنن الراتبة إذا دعياه لحاجتهما المرة بعد المرة فليطعهما، يعني لو قال لا تصلي السنة تعال أريدك في مشوار، يذهب معه هذه مرة صلاة الليل تعال أريدك في قضية، معليش، لكن دائما يقول له لا تصلي ولا نافلة ولا سنة راتبة ولا قيام ليل، لا يطاعن فيها، ليس من حقهما. يعني إذا كان النهي عن النوافل، هذه القاعدة، إذا كان النهي عن النوافل على سبيل الدوام واللزوم فلا طاعة لهما لأن فيه إماتة شعائر الإسلام. وذكر بعض أهل العلم أن الوالد لا يجوز له منع ولده من السنن الراتبة، وكذلك الزوج ما يمنع زوجته من السنن الراتبة، والسيد لا يمنع عبده من السنن الراتبة، وصاحب الشركة لا يجوز له منع الموظفين من السنن الراتبة بالكلية. فكل ما تأكد شرعا لا يجوز منع الولد منه، وكذلك النفل المؤكد كطلب العلم إذا كان لا يضرهما، قال بعض العلماء إنه لا يطاعان في ذلك إذا كان ما عليهم ضرر لو اشتغل بطلب العلم النافع. وكذلك تطليق الزوجة بالرأي المجرد، طلق زوجتك، ليش؟ بس كذا طلق، لماذا؟ ما في سبب، طلق، هذا لا يطاعان فيه، لا ضرر ولا ضرار. فإذا أمراه طاعة الزوجة لمجرد هوى هذا يحصل عليه ضرر، فإنه لا يطيع، لا يلزمه الطاعة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يصوم التطوع، فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر، قال له أفطر هذا اليوم. قال يروى عن حسن أنه قال يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر. وقال إذا أمره أبواه أن لا يصلي إلا المكتوبة يداريهما ويصلي. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا نهاه واستحب الخروج منه، وأما الصلاة أو كره، ففي الصوم كره الابتداء فيه إذا نهاه واستحب الخروج منه، وأما الصلاة فقال يداريهما ويصلي. وقد نص أحمد على خروجه من صلاة النفل إذا سأله أحد والديه. طيب، إذا كان النهي عن النافلة مطلقا لا يطاعن، إذا كان مرة بعد مرة سأله شيء اترك تعال نريده يطيعه. طيب، إنهاه عن طاعة لهوى وتحكم وما في أي مصلحة لهما، مثل لو قال له لا تحلق رأسك في الحج والعمرة، ليه؟ قال لأنك تصير أصلع وشكلك يعني قبيح، ما نسمح لك تحلق رأسك في الحج والعمرة، فهذا تحكم ولا طاعة لهما في هذا، مع التلطف، مع التلطف والمداراة. وأما بالنسبة للزواج، قال الإمام أحمد رحمه الله إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، أو كان شابا يخاف على نفسه العنت أمرته أن يتزوج، صار الزواج أوجب بطاعة الوالدين. وقال أحمد في طب لو العكس، لو قال له لا تتزوج، قال أحمد في رواية المروذي إن كان الرجل يخاف على نفسه ووالداه يمنعانه من التزوج فليس لهما ذلك ولا يطيعهما. طيب، إن قال له تزوج لكن فلانة، نريدك أن تتزوج فلانة ولا نرضى لك غيرها. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهي نفسه كان النكاح أولى، كذلك وأولى. فإن أكل المكروه، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه. وبناء على ذلك لو قال له لا تتزوج إلا فلانة وهو لا يريدها، فإنه لا يجب عليه الطاعة في هذا، لأن هذه عشرة عمر والضرر فيها واضح جدا. وسئل الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها، والله أعلم. وسئل رحمه الله عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها البنت، فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟ فأجاب: الحمد لله، إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها ولا في زيارتها، ولا يجوز في نحو ذلك، بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها، وأيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة. وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت، لا طاعة لها في ذلك ولو دعت عليها، اللهم إلا أن يكون مجتمعين على معصية، أو يكون أمره للبنت بمعصية الله والأمر تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجب على كل مسلم. فإذا كان الزوج يسوسها بطاعة الله ما لأحد حق أن يتدخل. ووردت هناك أحاديث في طلاق الزوجة إذا أمره الأب، مثل حديث صحيح عند ابن حبان أن رجل أتى أبا الدرداء فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها. قال: ما أنا بالذي أمرك أن تعق والديك، ولا بالذي أمرك أن تطلق امرأتك، غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. فما كيف يطبق هذا؟ وعمر أمر ولده بطلاق المرأة فطلقها. الجواب: إذا كان تطليقه للزوجة فيه مصلحة للولد، الزوجة عاصية، الزوجة فاجرة، الزوجة مقصرة، الزوجة فيها سوء في الدين والخلق، يجب على الولد أن يطيع أباه وأمه في تطليق الزوجة إذا ما انصلحت. أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب عليه. سأل رجل الإمام أحمد فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال: لا تطلقها. قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر. عنده حكمة عمر ونظر عمر. ونص أحمد أيضا أنه لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق ينظر، إذا كانت الزوجة مقصرة عاصية طلق، وإذا كانت الزوجة مطيعة لا يجب عليه الطلاق ويهدم بيته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يبر في جميع المباحات، لو أمراه بأمر مباح يجب عليه، فما أمراه اتمر وما نهياه انتهى، وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه. فإذا فيه تقييد لقضية الطاعة، إذا كان عليه ضرر وما لهم فيه مصلحة هل يجب الطاعة؟ عليه ضرر وليس لهما مصلحة، وأمراه بشيء أو نهياه عن شيء فيه ضرر عليه وليس فيه مصلحة لهما، يجب عليه الطاعة؟ لا يجب عليه. والذي ينتفعان به ولا يستضر هو به هذا يجب عليه أن يطيعهما فيه، فإذا كان ينتفعان به ولا يضره فإنه لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، فإن كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه، لكن إن شق عليه ولم يضره يعني ممكن يتحمل مع شيء من المشقة وجب عليه الطاعة لعظم حق الوالدين. ونأتي في نهاية المطاف الكلام على موضوع علاقة الشباب بأبائهم وأمهاتهم في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نقول أيها الإخوة: لا شك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيها متطلبات وتحتاج إلى تضحيات وتحتاج إلى تقديم أوقات وأموال، وكذلك الأبوان يحتاجان إلى بر، ويجب أن لا يفصل الشاب بين بر الوالدين والدعوة إلى الله، ويقول أنا نذرت نفسي للدعوة وطلب العلم، يعني أن لوالدي ليس لهما حق في هذا، هذا خطأ. يجب أن يكون بر الوالدين داخل في ضمن الدين والعبادة، بل هو كذلك هو منه، فلماذا يفصل؟ وبعضهم يقدم طاعة إخوانه والشباب من أصحابه على طاعة والديه في جميع الأحوال، وهذا خطأ. ولذلك فإن طاعة الوالدين مقدمة ولا شك. والأب إذا قال لولده، نأتي هنا لمسألة، إذا قال له لا تطلب العلم، لا تحضر ولا حلقة، فلا شك أن هذا لا يطاع فيه، لأن هذا تحكم بلا دليل، وفي ضرر على الولد، يمنعه من حضور حلق العلم بالكلية. لكن لو قال اليوم لا تحضر، تعال أريدك، يذهب مع أبي. أما أن يمنعه من طلب العلم بالكلية فهذا لا يطاع فيه. كذلك لو قال لا أريدك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى أبدا، هذا أيضا لا يطاع فيه. لكن لو كان له مشوار مع شخص من المدعوين وحضر حاجة للأب وأمر للأب، يقدم الأب للحق الشرعي، للحق الشرعي. كذلك لو قال له لا تصحب إخوانك في الله هؤلاء، لا أريدك أن تصحبهم مطلقا أبدا، اعتزلهم، فهذا الأمر الكلي بالاعتزال لا يطاع فيه، وفيه ضرر على الولد وفقد الرفقة الصالحة، وربما حصلت الولد به انتكاسة، ولذلك لا يطاع فيها. لكن لو قال أنت إلى أين ذاهب؟ قال أذهب مع إخواني في الله، قال أحتاجك في الذهاب معي إلى السوق، يذهب معهم إلى السوق، يقدم الأبوين. لكن أن يقول لا تذهب معهما مطلقا، لا تذهب معهم مطلقا، لا يطاع فيها. وينبغي على الشباب من الدعاة لله سبحانه وتعالى أن يرفقوا بآبائهم وأمهاتهم، وأن لا يضغطوا عليهم الضغط الذي يسبب لهم كثرة الخاطر ويسبب لهم الضيق، وإنما ولا يفرض عليهم الأمر فرضا، يقول ترضى بالواقع وإلا أعصي، إما تعطيني الآن الرضا منك والموافقة، إما تعطيه موافقة وإلا أعطيه، فهذا لا يفعل، لا يصلح أن يفعل مع الأب والأم. ويجب أن يفرق بين رفض الأب والأم شيئا ضروريا للابن شرعا كطلب العلم والزواج، وبين أن يرفض له أمور يمكن للابن أن يستغني عنها دون ضرر عليه في دينه. أعيد، هناك فرق بين أن يرفض للابن أو يأمر الابن بشيء فيه ضرر على نفسه على دينه، وبين أن يأمره نهاية عن شيء فيه مشقة عليه لكن يمكن أن يتحمل، ويمكن أن لا ولا يتأثر دينه، فهذا يطعان فيه. وعند النظر في أمور الدعوة والتربية فإنك تنظر هل هذا الأمر ضروري بالنسبة لك، لو ما فعلته تأثم مثلا أو تتضرر في دينك أو يحصل لك انتكاسة مثلا، فإذا كان يحصل وليس للأب منفعة أو الأم في أمرهما إذن لا يطاعن وتعمل هذه العبادة. وإذا كان لا يحصل عليك ضرر في دينك ولا يأمرانك أمرا نهائيا كليا عاما، وإنما المرة بعد المرة قد يفوت عليك مناسبة، تفوت عليك حلقة درس مرة، فهنا يطاع، فهنا تلزم الطاعة. ويجب أن يفرق كذلك بين مواقف الآباء إذا منعوا أولادهم من مرافقة أهل الخير، نفرق في الأسباب، فإذا منعه عداء للدين وأهله قال أنا لا أحب المتدينين أبدا لا تمشي معهم، هذا ما له حق. قد يخاف على ولده من أمور متوهمة، فهنا الابن يراعي المقصد الحسن للأب، أنه يخاف عليه خشية، يراعي ذلك ما استطاع. وأحيانا يفعل ذلك الأب والأم تحكم، يقول لا تفعل كذا، لا تذهب مع فلان، لا تذهب مع هؤلاء، لا تحضر درسا في كذا، ليه؟ بس افعل نفذ. ما ذكرنا فيه أن التحكم هذا في المنع بالكلية لا وجه له شرعا، وأحيانا يظن الأب مثلا أن المصلحة الدراسية للولد أن يدرس طيلة الوقت وأن لا يخرج مع إخوانه في الله وأن لا يحضر مجلس علم ونحو ذلك. قصد الأب أن لا يضيع الولد دراسيا، فعلى الولد أن يثبت للأب أنه ليس بمضيع للدراسة وأنه يقوم بالدراسة حتى يتشجع الأب على السماح لولده. وختاما فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البر بآبائنا وأمهاتنا، وأن يجعلنا من القائمين بحقوقهما العاملين على إرضائهما في طاعته سبحانه. وأود قبل أن نختم هذا اللقاء يا الإخوة أن أشير بكلمة إلى وفاة الشيخ العلامة حمود بن عبد الله السويدري في الليلة الماضية، فقد توفاه الله سبحانه وتعالى بعد مرض عضال طال معه، وتوفي مغرب الليلة المغرب في الليلة الماضية عن عمر يقارب 79، وحياة نحسبه أنه قضاها في طاعة الله والرد على المبتدعة وعلى الملاحدة والزنادقة، وله كتب في هذا. والشيخ عبد العزيز بن باز كلما جاءه إذا أتاه مقالات وأشياء من المتحرفين أحالها إلى الشيخ حمود ليرد عليها، وله كتب في الرد على الصوفية المنحرفين ككتاب الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي، وكذلك الرد القويم على المجرم الأثيم، وله كتاب النفيس في الرد على من أحل الربا وأدخل شبهات في قضية الأوراق النقدية، كتاب مهم للغاية، وله مجلدان في أشراط الساعة ورسائل أخرى. وكان يقرأ مؤلفاته بنفسه على الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، فلما توفي الشيخ عبد الله بن حميد صار يقرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز. وهو رجل فاضل وكان قليل الاختلاط بالناس مقبلا على طاعة الله وعبادته، حتى إنك لتراه في مكة كثير الطواف دائما الاعتكاف والذهاب إلى هناك. وهو طيب المعشر، كان رحمه الله ذو أخلاق حسنة، إذا جالسته رأيت منه البشر والتواضع، وفيه شدة وإغلاظ على أعداء الله، وهو الحقيقة الحق يقال أنه من الذين لا يخافون في الله لومة لائم، كان قويا في الحق يقول كلمة الحق. ولم يكن له محاضرات ولم يكن له دروس كثيرة وأشرطة، لكن رجل يعرف من عبادته وتقواه وأخلاقه وكتبه التي ألفها، وقد أما الناس في الصلاة عليه في هذا اليوم صلاة الظهر في مسجد راجحي في الربوة في الرياض الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وجمع من العلماء الذين حضروا من مشارق البلد ومغاربه وأنحائه للصلاة عليه. توفي الليل الماضي صلاة المغرب وصلوا عليه المغرب وصلوا عليه اليوم في صلاة الظهر. وذكر الشيخ عبد العزيز في كلمة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر الذين يثني الناس عليهم خيرا في الدنيا، من أثنيتم عليه خيرا فقد وجب. وهذا من العلماء من أهل العلم الذين يثنى عليهم خيرا، معروف بمواقف ربما لا يعرفه كثير من الناس لأنه ليس صاحب دروس ومحاضرات وتنقلات، ولكنه لمن زاره في بيته وجلس معه قرأ بعضا من كتبه يعرف حقيقة الرجل وسمع مواقفه في الحق، فهو قوي في الحق والحق يقال. وقد حضر جمع غفير جدا مع أن الخبر لم ينتشر بالدرجة الكافية في المسجد، فملأوا المسجد على اتساع المسجد وسطح المسجد والشوارع المجاورة وسدت الطرق وأغلقت بعض الأنفاق والطريق الدائري، وبعض الناس صلى في المطر يعني في الماء في الوحل، وتبعه خلف غفير إلى مقبرة النسيم في الرياض، ودفن هناك اليوم بعد صلاة الظهر، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له. اللهم ارفعه في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، واجعل مثواه في جنات النعيم. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والموحدين يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بمدينة الخضر.